قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. حقيقة وصلنا مشايخ في الحلقات الماضية إلى قصة بني إسرائيل التي هي يعني في هذه السورة يعني تعتبر أخذت حيزا كبيرا وهي أيضا جوهرية في تحديد هدف هذه السورة ومقصودها، وافتتحت بقول الله عز وجل يا بني إسرائيل. فما أدري إيش تعليقكم يا دكتور مساعد. نعم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. في قول سبحانه وتعالى يا بني إسرائيل، يعني من الأشياء التي يحسن ينتبه لها قارئ القرآن أن الله سبحانه وتعالى إذا خاطب أهل الكتاب قبلنا هناك عدة خطابات. نعم. فعندنا الخطاب بيا بني إسرائيل، وخطاب بيا أهل الكتاب، والخطاب وقالت اليهود، وخطاب وقالت النصارى. نعم. يعني إذن عندنا عدة طوائف. الذي ظهر لي، نعم، أما أن النصارى أمرهم واضح جدا، إذا قال يا بني إسرائيل وقال وقالت اليهود، أي نعم، الذي يظهر والله أعلم أنه إذا قيل يا بني إسرائيل فهو نظر إلى القومية، يعني إلى النسبة، يعني إلى الأبناء الذين انحدروا من نسل يعقوب عليه السلام الذي هو إسرائيل، الذي هو إسرائيل. نعم. فيكون إذن هنا تذكير بالوشيجة النسبية. نعم. وهذا لا شك أنه نوع من ماذا؟ من التشريف. نعم. كما تنادي أي إنسان تقول له يا بني، يا ابن بني فلان مثلاً، أو يا ابن عم، أو يا ابن مثلا عم. نعم. نعم. أيضا نجد في قاتل اليهود في الغالب إذا جاءت قضايا مرتبطة بالديانة أو ذكر أخبار مخزية عنهم أيضا تأتي بقوله أو يأتي لفظ اليهود. وقالت اليهود، وقالت ليست الله مغلولة. نعم. وقالت اليهود ليست النصارى على، نعم، شيء، ولن ترضى عنك اليهود، يهود ولا النصارى. نعم. يعني هذا جهة الديانة، يعني لم يرد في القرآن الكريم ولن ترضى عنك بنو إسرائيل مثلا. نعم. نعم. ولن ترضى عنك اليهود، اليهود. نعم. يا أهل الكتاب، لأن من بني إسرائيل من أسلم. نعم. هذا صحيح. وهذا أيضا يا أهل، يا أهل الكتاب، هذه أحيانا قد يراد بها اليهود وأحيانا قد يراد بها اليهود والنصارى. أي نعم. ومن باب الفائدة نقول أن أي خطاب اللي هي ماذا دكتور؟ اللي هي بنو إسرائيل. نعم. لا، يا أهل الكتاب، أو يا أهل الكتاب، يا أهل الكتاب، يا أهل الكتاب. نعم. أنه يراد بهؤلاء وهؤلاء. أي اليهود والنصارى. كانت أحيانا قد ترد في سياق أحد الطائفتين. نعم. لكن في الغالب أن المراد بها اليهود والنصارى. نعم. من باب الفائدة إذا وقع الخطاب لليهود فإنه يلحق النصارى، لأن النصارى يؤمنون بكتاب اليهود، بكتاب اليهود. وإذا كان الخطاب للنصارى فالغالب فهمهم لا يؤمنون، يعني اليهود لا يؤمنون به. أي نعم. النصرانية فيكون خطابا خاصا بهم، بالنصارى. فهذه تقريبا أربع ألفاظ. أي نعم. يحسن للمتدبر أن يتأمل سياقاتها حينما تأتي. بنو إسرائيل. أي نعم. أهل الكتاب، اليهود، النصارى. النصارى. في هذا الصدد دكتور مساعد ولا يهون دكتور عبد الرحمن، ذكر إسرائيل، طبعا إسرائيل هو يعقوب، مرة يذكر باسم يعقوب ومرة يذكر باسم إسرائيل. وقد ذكر زركشي لطيفة جميلة في هذا الباب، فقال إذا أريد تذكير بنيه بعبوديته لله وتحبيبهم لهذه العبودية وبالعهد الذي بينهم وبين ربهم سبحانه وتعالى، ذكروا باسم أبيهم إسرائيل لأنه بمعنى عبد الله. وإذا أريد ذكر يعقوب وحده أو ذكر التبشير بالعقب أيضا لإبراهيم عليه الصلاة والسلام، ووهبنا له إسحاق ويعقوب نافلة، ما قال وإسرائيل نافلة، يعقوب يقول بشارة بأنه سيكون له عقب وأن ذرية إبراهيم ستبقى في نسل إسحاق عليه الصلاة والسلام، عليهم جميعا الصلاة والسلام. قال ذكر يعقوب، الحقيقة هذه من اللطائف الجميلة التي أنا أدعو حقيقة وأدري يشارك الدكتور عبد الرحمن أو لا في موضوع تتبع يعني الأسماء ودلالاتها واختلافاتها أيضا في القرآن. نعم. من باب الفائدة مع الدكتور عبد الرحمن ما دام جاءت قضية دلالة الأسماء. نعم. في كتاب لرؤوف أبو سعد اسمه العالم الأعجمي في القرآن مفسرا بالقرآن. أي نعم. هذا كتاب حقيقة فيه لفتات جميلة جدا. وإن كان طبعا القارئ لما يقرأ هذا الكتاب يعني قد لا يستطيع أن يوافق أو يخالف بسبب أن المؤلف يعتمد على لغات قديمة. نعم. وأنا أذكر مرة هذا الكتاب يعني قلت فيه في ملتقى التفسير يعني قلت من اشتراه ولم يعجب به فعلي غرمه. عجيب. لأنه كتاب سبحان الله جمع بين التاريخ واللغة والثقافة. عجيب. يعني ما شاء الله. وكتاب كما يقال بيض الديك. ولم المؤلف لا يعرف له لا هذا الكتاب. ولم يطالبك أحد بغرم الكتاب. والحمد لله إلى الآن ما طلت. استحيوا منك يا شيخ. يمكن. لا. السبب أن الكتاب نادر ما هو موجود. لا ليس بنادر والله. عجيب. لا ليس بنادر لكن الإشكالية أن الدار الموزعة يعني ضعيفة في توزيعه. هي أشبه ما تكون بالندرة لكن الفكرة في فعلا في الكتاب أنا أؤيد أبو عبد الملك فعلا أنا قرأت يعني نصفه تقريبا ووجدت فيه ما ذكره الشيخ الله يحفظه. أيضا فيه تقديم له يعني الذي قدم الكتاب الشيخ محمود الطناحي الدكتور محمود محمد الطناحي معروف. نعم. فأثنى عليه ثناء عاطرا حقيقة وكان هو سبب زمان لقراءتي الكتاب بعد ذلك. نعم. في كتاب آخر دكتور مساعد تذكره كنا أجرينا لقاء في ملتقى للتفسير. نعم. مع الدكتور فاء عبد الرحيم. الدكتور فاء عبد الرحيم هذا كان رئيس قسم الترجمات في مجمع الملك. كلمة فاء بالمناسبة أنا ظننت أنها رمز لإسمه. هو فعلا هو اسمها فانك يوم. ففي صعوبة فهو يختصرها بفاء. أيوة. زي فاء كرينكو هذاك المستشرق. أيوة. فهو يقول لي ما فيها اثنين اسمهم فاء إلا أنا والمستشرق عجيب الفرنسي فان كرينكو هذا. أيه. لكن الشاهد أنه ألف كتابا مماثلا. نعم. نعم تتبع الأعلام الأعجمية في القرآن الكريم التي قيل أهل الأعجمية وتتبعها في أصولها ودلالاتها أيضا. عجيب. كتابه هذا قيم. نعم سبحان الله. للدكتور فاء عبد الرحيم فعلا أنا يعني أثني على ما ذكر الدكتور محمد من أن العناية بالأسماء الأعجمية في القرآن الكريم والسياقات التي ترد فيها يعني متى يرد يعقوب ومتى يرد إسرائيل. أي نعم. أي إذا ورد إسرائيل وهو نفسه يا بني إسرائيل هي يا بني يعقوب. أي نعم. أيضا لاحظ إلياس وإلياسين. نعم. يعني واحد. نعم. فلماذا مرة قيل إلياس ومرة قيل إلياسين. إلياسين. وهذه طبعا ستقودك إلى البحث عن المفردات الأعجمية في القرآن الكريم. يعني يرد السؤال هذا كثيرا هل في القرآن الكريم ألفاظ أعجمية أو لا؟ كالسندس والاستبراق. مثلا البعض منا ومن المتقدمين أيضا من علماء العرب. يتحرج ويتحسس من هذه القضية ويقول من قال إن في القرآن كلمة أعجمية فقد جهل أو قدح في القرآن أو فقد أعظم الفرية. أي نعم. هذا قول أبو عبيدة. نعم. فقد أعظم الفرية على الله لأنه يقول في مقدمة كتاب المجاز. يعني في مخالفة فيما يظهر يعني هذا قصدي لقوله تعالى قرآن عربيا. نعم. لكن أنا في تصوري الأمر أبسط من هذا. نعم. الأمر أبسط من هذا خاصة الأسماء. نعم. خاصة الأشياء التي تستهلك. يظهر لي أن الأسماء محل إجماع في خروجها من هذا الأمر لكن يبقى في الأسماء الأخرى الآسف الإعلام مثل على سبيل المثال. أينا. الأدوات التي كان يستخدمها العرب وليست من إنتاجهم وليست من يعني مثل السندس والاستبرق هذه لا تعرفها العرب. أينا. إلا من استيرادها من الفرس. فليس هناك حرج في تسميتها بالأسماء التي سماها بها من صنعها ومن يعني نقشها. لكن حتى في الأسماء يا إخواني في إشكالية أيضا من ناحية عجمية أن العرب تتصرف في العلم صحيح. فتغير فيه يعني استبرق يقولون أصله يعني في نطق استبرق. أي نعم. في الفارسية. نعم. لكن من يؤكد أن الأصل كان فارسيا ثم هذا ما العرب. هذا ما يقوله الطبري هذا ما يستطيعه إلا من يتقن اللغات أو ما يستطيعه إلا نبي لأن اللغات حقيقة يعني أقرب ما تكون إلى علم النبوات في أصولها ولذلك قال الشافعي لا يحيط باللغة إلا نبي اللغة العرب هو يقصد طيب وحتى أيضا اللغات الأخرى الظاهر حتى اللغة أي لغة تحتاج إلى عبقرية عالية جدا حتى تحيط بأصول لحاطة اللغة. هي قضية الحقيقة أيضا ما دام فتحنا هذا المجال لكي يكون في تكامل في ما يتعلق بالعلم الأعجمي كما ذكرتم أن العلم الأعجمي ليس فيه إشكالية وجوده في القرآن بمعنى أنه لو نفترض واحد كتب قصة من 10 صفحات نعم وكان فيها ذكر مثلا هو رحلة له مثلا لبريطانيا على سبيل المثال فينسينك مثلا, مثلاً وذكر مدينة وذكر ما يعتبر كلام معجم يقول هذا فيها عجمة لا أبدا أن لا يخرجه عن كوني عربيا بعض المفردات, لكن المراد أنه لا يوجد يعني لا يوجد من أساليبه أي نعم شيء أعجمي وهذا محل وكذلك إجمع. أيضا لا يعني تأتي ألفاظ دلالاتها غامضة لا يمكن أن تعرف أي نعم أي نعم فإذا قضايا يعني في هذه يعني إما أعلام ولا أشخاص خلاصة في هذا أن يقال أن القرآن الكريم فيه ألفاظ أصلها أعجمي ولكن القرآن نزل بعد أن استخدمتها العرب وأصبحت أيوة. معروفة عند العرب فنزل بلغة العرب التي تستخدمونها طبعا فيه بعض المعاصرين نعم. عندهم نوع من بحث جديد في إثارة لهذا الموضوع من جديد طبعا نعلم قول العلماء بعضهم ينكر ينفي بعضهم يثبت بعضهم يتوسط في هذا نعم. من مبدأ المتوسطين أنه يوجد أنه مثل قول الطبري الطبري يرى أنه لا يوجد في القرآن إلا ما هو عربي لأنه يقول أثبت لا يمكن أن تثبت أن هذا عربيا وأخذته العجم أو أن تثبت أن هذا عجمي وأخذته العرب نعم. فارتبط بقضية التاريخ لكن هؤلاء ماذا يقولون يقولون إن هذه الأعلام العجمية وصولها الأولى عربية لكن حصل لها إيش تعجيم على وقت على مدى الزمن تعجيم وذكروا أمثلة من اللطائف ما ذكرتم يعقوب لو نحن حذفنا الزوائد في يعقوب اللي هو الياء والواو صارت مادة العقب وهي مناسبة جدا لاسم يعقوب إنه الذي يعقب أباه الذي يعقب أباه وكذلك حللوا اسم إسحاق بالتحورات التاريخية التي حصلت له وأن أصله بمعنى الضاحك أو الذي يضحك ولهذا جاء في قول في قصة سارة قال فضحكت يعني له طبعا تحليل أنه أصله طبعا كيف تحول إسحاق تجد عند العبريين يقول يسحاق الصاد أصلها ضاد والقاف أصلها كاف وهذه متقاربة في النطق أيضا إذا أزلت الزوائد منها بيوقع عندنا الصاد اللي أصلها ضاد والحاء والقاف اللي أصلها كاف يضحك لفة طويلة طبعا هي لفة طويلة لكن ليست بغريبة يعني من قرأ في تاريخ المفردات ليس بغريب مثل هذه التحولات التي تطرع لفظها يعني وتكون على بعد من الزمن هذا يدعوني مشايخ إلى أن أؤكد الحقيقة لطلاب العلم الذين يشاهدوننا في أنه عندما تحدث مسألة خلافية بين أهل العلم من الضروري جدا عندما تريد أن تقرأ في الخلاف أو تفهم المسألة أن تحرر محل النزاع يعني أين اختلف العلماء فمسألة مثلا العجمة في القرآن هل يوجد عجمة في القرآن نقول أولا حرر محل النزاع الأعلام بإجماع العلماء موجود أعلام أعجمية طيب الأساليب والجمل بإجماع العلماء غير موجودة غير موجود نعم. إذن يعني تحرر الخلاف في أسماء أعجمية موجودة في القرآن كالسندس الاستبرق السلسبيل الزنجبيل وأشياء مشكات نعم. وهكذا أذكر فائدتين في هذا الموضوع نعم ولو ودي أننا نستطرد حتى لا نخرج عن موضوع صحيح موضوعات سورة البقرة لأن هذا تفسير ليس تحليليا نريد تفسير لكن هذه فوائد أقرب ما يكون لكنه مرتبط بموضوع الحقيقة فيما يتعلق من إسرائيل والعالم العجمي في جميع القرآن جميل. الفائدة الأولى هي في ما ذكره الشيخ مساعد في قضية أن بعض المفردات العجمية التي يقال بعجمتها في القرآن الكريم أنها أصلا عربية لكنها استخدمتها العجم ثم رجعت مرة أخرى فاستخدمتها العرب بعد ذلك بعد يعني بقاء التغييرات التي أحدثها العجم هذه الحقيقة كما ذكر الشيخ هناك من الباحثين الآن من يتتبع ويصر على هذا ويقول كل الألفاظ الموجودة في اللغات الموجودة الآن أصلها عربية واللغة العربية هي أم هذه اللغات كلها عجيب والله وأذكر قصة طريفة للأب أنستانس الكرملي العراقي كان ذكر في بحث من بحوثه يقول أنني تتبعته اللغة العربية واللغات الأخرى فوجدت أن ما يقارب 9 ألفاظ من 10 ألفاظ من اللغة الإنجليزية أصلها عربية يقول 9 كلمات من 10 يعني في يعني 90% من الكلمات الإنجليزية أصلها عربية عجيب والله نعم ثم يقول أحد الباحثين يقول فلفتت نظري هذه عراقي باحث عراقي قال فتتبعت ذهبت أتتبع بحث الأنستانس الكرملي هذا وكان موجودا في المتحف العربي. طبعا الأنستانس هذا النصراني. هذا طبعا أب أنا أقول الأب النصراني ما أعرف. لا لكي يعلم. أخشى الأب عندنا الأب يعني. صدق جد. اسمه الأب أنستانس الكرملي هذا من علماء اللغة الكبار وكان عضو في مجمع اللغة في سنة نصراني. عراق. من أهل بغداد. فيقول ذهبت إلى المتحف حتى أجد بحث الكرملي هذا فلم أجده. أدري هل سرق أو شيء من هذا، لكن يقول فتتبعت أنا بنفسي اللغة وكتب بحثا وأظن كانت رسالة علمية قدمها، قال فأكملت اللفظة العاشرة، يعني يقول اكتشفت أن 10 كلمات من 10 هي أصلها عربي. عجيب والله. من الكلمات الإنجليزية، وضرب بذلك أمثلة مثل المستشفى أصلا وش اسمه في الإنجليزي hospital، قال أصلها حوزة البيطار. هذه هوسبيتال. إيه. عجيب والله. نكشف يعني أقول لك أبو عبد الملك يوم قلت لفها لفة طويلة. إسحاق. مروب وإسحاق. يضحك أصلا. لازم تلفها على يضحك. قال هوسبيتال كانوا يسمون المكان الذي يذهب المرضى الطبيب يسمى البيطار. نعم. لكنه أصبح الآن مخصوصا بمن يعالج الحيوانات البيطري. البيطري نعم. وإلا قبل كان كل من يعالج يسمى بيطارا. نعم. حتى في اللهجة العامية لكن ما نبغى نخش فيها. قال والحوزة هي المكان، حتى الحوزات العلمية الآن في العراق خاصة المناطق الحوزة هي المكان المدرسة يعني. قال وأصلها حوزة البيطار، يعني المكان الذي يعالج فيه البيطار المرضى. ثم حورت صارت ايش يا شيخ عبد المساعد؟ هوسبيتال. وقس على ذلك هوس يعني مثلا هناك مفردات في الانجليزيه الان لا شك انها عربيه، مثل الكهف. نعم. الكهف بالعربيه كيف بالانجليزي. عجيب. الحنه بالعربيه والانجليزيه واحد. فيها امثله ما فيها شك واضحه. لكن فيها امثله يبغى لها مثل الهوسبيتال. يبغى لها المعرفه. طبعا هو الحقيقه البعض السامعين قد يستغرب يقول ايش هذا الاغراق، لكن أقول له راجع لغة لهجتك العامية وحاول أن تواصل بعض الكلمات ستجد أن بنفس الطريقة. قال هذا لو استطردنا فيها قال لي واحد طريق جدا لكن أنا لن أريد. قال لي واحد ترى دركتر هذه عربية. قلت كيف؟ قال أصلا درأ كتل. لا عاد هذه كنت والله لا أدري. طيب لعلنا فقط نختم فائدة مرتبطة نفس الموضوع، لا خطاب الله سبحانه وتعالى من إسرائيل في هذا الموطن. نعم. لما قال يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم. نعم. وأوفوا بعهدي وفي عهدكم. نعم. هنا الخطاب ليس لبني إسرائيل الذين مضوا، وإنما لبني إسرائيل الذين كانوا في عهد بين ظهراني النبي صلى الله عليه وسلم. ونلاحظ في الخطابات هذه مثل القول وإذ نجيناكم من أهل فرعون. قد يقول قائل هؤلاء لم ما علاقة فرعون بمن كان بين ظهراني النبي صلى الله عليه وسلم. فنقول إن جاء الآباء هو في حقيقة إن جاءوا للأبناء نعمة للأبناء. نعم. نعمة لأنه لو لم ينجوا الآباء ما خرجوا للأبناء. وآية لهم أن حملنا ذريتهم في الفلك المشحون. نعم. وأيضا حينما تذكر مخازي الآباء التي لم يعترض عليها الأبناء ولم ينكروها فإنها أيضا تلحقهم، ولهذا الله سبحانه نفس الله قال ثم اتخذتم العجلة، مع أن هؤلاء يقولون نحن لم نتخذ العجل. نعم. إنما اتخذوا أباؤنا. نعم. فإذا هذه قاعدة ينتبه لها القارئ ويقرأ، أن الخطاب لبني إسرائيل الذين كانوا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم إذا جاء في أمور كانت من آبائهم فإنها تلحقهم. نعم. لأنهم تذكيرا لهم. نعم. بالنعمة والنعمة التي لحقت آبائهم مصداقا لقول شيخنا الدكتور مساعد وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى شهدنا قال الله أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين أو تقولوا إنما أشرك آباؤنا من قبل. نعم. وكنا ذرية من بعدهم أفتهلكنا بما فعل المبطلون. فالله سبحانه وتعالى امتنانه على الآباء هو امتنان على الأبناء بالضرورة. نعم. فهو يعني كلام طيب. نحن المفترض حقيقة أن نبدأ يعني صورة إجمالية كما قدمنا في الحلقات الماضية، ثم ممكن نمر على التفاصيل، قد نكون خالفنا في هذا، ولكن لعلنا نؤكد أنه الطريقة المثلى في النظر إلى الآيات والمعاني والسور وجميع ما يعترض الإنسان، الإنسان ينظر نظرة إجمالية ثم يخوض في التفاصيل حسب ما يريد. نعم. حتى في التفسير أنا أفضل وأقول لإخواني المشاهدين احرص أنك أول ما تبدأ في القراءة تقرأ في تفسير إجمالي، لا تقرأ في تفسير يخوض بك في التفاصيل، فإن هذا قد يمنعك من الفهم ويحول بينك وبين معرفة مراد الرب سبحانه وتعالى من جملة هذه الآيات. فقلت أكيدا لهذا المعنى. الآن دعونا بس نأخذ نظرة إجمالية لهذه الآيات. الآيات طبعا بدأت في نداء بني إسرائيل، تناديهم وتذكرهم، تذكرهم بنعم الله عليهم. فالله عز وجل يذكر هذه النعم ويذكر العهود والمواثيق التي أخذها عليهم، وهذا تأكيد لما ذكر الدكتور عبد الرحمن قبل من أن هذه السورة أو الرابط بين سورة البقرة وسورة الفاتحة هو العهد والميثاق. فيقول يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوفي بعهدكم. طيب ما هو عهدك يا الله؟ ثم ذكر جملة من الأعمال، لا تكونوا أول كافر به، آمنوا بما أنزلتم مصدقا لما معكم، لا تلبسوا الحق بالباطل، تكتموا الحق وأنتم تعلمون، أقيموا الصلاة، آتوا الزكاة، اركعوا مع الراكعين، أتأمرون الناس بالبر، استعينوا بالصبر والصلاة، يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي. ثم بدأ يذكر بعد ذلك نعم الله عليهم المادية، وفي الوقت ذاته بما قابلوها من الكفران والجحود والعنت والتجاهل والتأبي والطغيان والاستكبار والنكوص، يعني هذه السلسلة الطويلة، عبادة العجل، عبادة غير الله، شيء يعني يؤسف له أن، والله عز وجل يذكرهم نعمة ثم يذكر بعدها ماذا حدث منهم ليقول لهم هذا ما فعلتموه. وما يزال السياق يجري على هذا النحو حتى يأتي إلى المعاصرين في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فيقول الله عز وجل بعد ذلك، أنا هذه اسمحوا لي أنها مقدمة إذا أردتم تأخذون في التفاصيل فبعد ذلك، يقول بعد ذلك أفتطمعون أن يؤمنوا، ثم قست قلوبكم من بعد ذلك، أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا. بدأ يذكر مخازي المعاصرين ويذكر كثير من كفرياتهم ومقابلتهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم بالكفران والجحود، وهم أعلم الناس بأنه رسول الله صلى الله عليه وسلم حقا. نعم، وقد بان لهم نعم كما يعرفون أبناءهم، يعني هذه أشد أنواع المعرفة، المعرفة القطعية. ومع ذلك كما قال عبد الله بن سلام، قال إني لا أعرف أن هذا رسول الله أشد من معرفتي لابني، يقول لي أن ابني ما أدري من خلفني على أمه، ولكني أعلم أن هذا رسول الله حقا. أقول ما زالت الآيات تذكر ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم، ويقول بعدها قل إن كانت لكم الدار الآخرة عند الله خالصة من دون الناس فتمنوا الموت ولا تجدنهم أحرص الناس على حياة، قل من كان عدوا لجبريل ولما جاءهم رسول من عند الله مصدق لما معهم نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان. ثم تأتي بعد ذلك المجادلات والمخاصمات معهم وإلزامهم بالحجج، ما ننسخ من آية أو ننسها، ألم تعلم أن الله له ملك السماوات، أم تريدون أن تسألوا رسولكم، ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم بعد إيمانكم كفارا، تفصيل أي رد عليهم ومجادلة لهم. ثم ننتقل إلى موضوع آخر بإذن الله عز وجل في بقية السورة. الآن إذا كان في تعليق يا دكتور عبد الرحمن أو والله لفت نظري يعني ما تكرر من الأمر بالوفاء بالعهد، الأمر بالوفاء بالعهد. نعم، ثم أيضا تلاحظون تعداده وتفصيله في ذكر المخالفات بني إسرائيل. نعم، أتلبس الحق بالباطل، وهذا فيه جانبان، الجانب الأول هو يعني شدة عتو هؤلاء. نعم، وكثرة مخالفتهم. نعم، وفي نفس الوقت أن النبي صلى الله عليه وسلم عندما كان يعني تنزل عليه هذه الآيات ويتلوها على الصحابة رضي الله عنهم وتبلغ هؤلاء. نعم، يعني أنا يعني كنت يعني أتأمل مرة في شدة حرص المشركين في مكة، نعم، واليهود، نعم، في المدينة على تتبع الجديد في الوحي. أي كانوا إما أن يكونوا مثل المسلمين أو أشد حرصا، نعم، على معرفة الجديد من الوحي. قد يكون رغبة في التسفيه في الرد عليه أو يعني دهشة من جماله ومن تذكرون قصة أبي سفيان والأخنس بن شريق في مكة. نعم، عندما كانوا يأتون في الليل بالضبط. الأمر الثاني أنه تحذير واضح، يعني كانت يعني تنبيه الله سبحانه وتعالى لمخازي بني إسرائيل ومخالفاتهم وحتى تدقيق فيها، هو في الحقيقة نهي عنها. نعم، فالصحابة رضي الله عنهم كانوا يأخذون هذه الرسائل مباشرة، ولا تلبسوا الحق بالباطل ولا تنقضوا عهد العهد من بعد ميثاقه ونحو ذلك من الذي ذكرها الله سبحانه وتعالى في أول سورة البقرة. يعني هي في الحقيقة رسائل واضحة للمسلمين أن يجتنبوا ما وقع فيه بنو إسرائيل، والسورة كلها كما تقدم معنا مرارا هي تدور حول هذا المحور، تدور حول هذا. نعم، نعم، أن تجتنب ما وقع فيه بنو إسرائيل، وقصة البقرة هذه قصة رمزية. نعم، نعم، ولذلك أنا أقول وأؤكد على أنه ينبغي للقارئ عندما يرى مثل هذه الوصايا الربانية أن يدونها أو يحسبها كم قال الله لهم بالضبط. افعلوا كذا وافعلوا كذا وافعلوا كذا وافعلوا كذا وافعلوا كذا، ثم ينظر إلى القرآن بعد ما نزل وجاءت أوامر الرب لنا نحن كأمة محمد، ينظر يجد أن هذه الأوامر أيضا موجودة. ولعل يمثل بمثال واحد هنا يقول مثلا واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة على الخاشعين، بعد ما بدأ الخطاب مع أمة محمد وبدأت تنزل وتتابع الأوامر عليهم، يقول الله عز وجل لهم يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. شوف نفس الأوامر اللي أمرنا بها من قبلكم نأمركم بها. وهنا قال أيضا وإذا أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا وذي القربى واليتامى والمساكين وقولوا للناس حسنا وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ثم توليتم، يعني احذروا يا أمة محمد هذا أيضا قد أنزل عليكم، فإياكم أن تتولوا كما تولوا وتعرضوا كما أعرضوا فيصيبكم ما أصابه. أين سبحان الله. فنقول حري بنا نحن ونحن نقرأ القرآن أن ننظر إلى وصايا الرب سبحانه وتعالى الأمم السابقة ثم نحصيها وننظر فيها، لأن الغالب أن مثل هذه الوصايا أمر مشترك قاسم مشترك عند الأنبياء جميعا. هذا صحيح. في من يعني من الفوائد أيضا في بني إسرائيل نعم أحب أن ننتبه له ونتأمله في قوله وإذا استسقى موسى لقومه فقل نضرب بعصاك الحجر نعم فانفجرت منه 12 عين. قد يعني لا يقف القارئ أمام 12 عين، لماذا 12 عين؟ ما يكفيهم عين؟ فلا شك أن هذا يرتبط بطريقة عيش بني إسرائيل اللي هم أبناء يعقوب. سبحان الله أنا تأملت يعني الخطابات القرآنية لهم أيضا مثل لما ضرب البحر نعم نعم انفلق انفلق كان كل فرق كالطود العظيم ايضا كان 12 فريق نعم. هذا يدعو الى التساؤل لماذا 12 لماذا 12؟ طبعا الظاهر الاول انه لكل سبط ما يخص طريق نعم، لكن السؤال الثاني لماذا دائما لكل سبط ما يخصه؟ يعني في اشياء تكون عامه مشتركه واشياء نعم تكون خاصه، مثل لما كانت في الجيوش الإسلامية نعم. كل يعني قبيلة تكون نعم. مع بعض لكي تكون في نوع من هذا الحمية نعم. لكنه في النهاية مختلط يعني ولا أنت وأنت تقرأ في التاريخ لا تنتبه لهذا، لو لم يقل لك أنه والله الميمنة كانوا بني فلان والميسرة كانوا بني فلان. أنا ظهر لي قضية ولاحظها في تاريخ اليهود وهي قضية الافتراق والتنازع الافتراق والتنازع أي نعم. وأن هذا الآن الطريقة هو بسبب هذا التنازع الذي عندهم. ومن التنازع عندهم لما بعث لهم طالوت ملكا قالوا أن يكون له الملك علينا ولم يؤت ساعة من ونحن أحق ونحن أحق بالملك من نعم ولم يؤت ساعة من الملك نعم. مع أنهم قال ابعث لنا ملكا يعني يلا أي واحد أي واحد نعم. لكن سبحان الله هذه المنازعة والخصومة. فأقول هذا أيضا مثل ما فات يشير إلى هذا المعنى نعم. إيه نعم. فإنه ما دامت هذه خطابات لبني إسرائيل يعني لماذا إذا كانت الحلوة لكم وإذا كانت المرة قلتم هذه لبني إسرائيل أينا. وإنما هذا أيضا تنبيه لنا نحن المسلمين في أن لا يكون عندنا ماذا هذا الافتراق. أنا أقول هذه اللطائف دكتور مساعد يعني الحقيقة هي وأمثالها لا يمكن أن يعني نجزم بصدق واحدة منها ولا بخطأها، لكن نستفيد منها ما دام في الأصل هي صحيحة. أنا أؤكد بس على أنا كنت أنظر إلى هذه الآية أو هذا الاختلاف في 12 طريقا وعينا على أنه نوع من مبادئ التنظيم والضبط الإداري في قبائل وناس متشاحين طبيعتهم أنهم عندما يأتي الخير يتزاحمون عليه، جعل الله لهم هذا حتى لا يختلفوا ويكون هذا قدوة للبشر في أنه دائما نضبط أمورنا ونوزع الأعمال والمهام وندير الأمور إدارة جيدة. يعني لو تقرأ مثلا في قصة سليمان عليه الصلاة والسلام وإدارته لمملكته تجد غاية الضبط. يوسف عليه الصلاة والسلام في قصة يوسف تجد طريقته في إدارة يعني توزيع الأموال على الناس في غاية الدقة والإحكام، حتى وصف نفسه عليه الصلاة والسلام إن حفيظ عليم يعني. فأقول لعل هذا أيضا تشير إليه الآية والله أعلم، يعني ما تستطيع أن تجزم بما ذكره الدكتور سعد ولا هذا، لكن كلاهما إذا نظرت إليه وجدت أنه صحيح في نفسه ويمكن أن يطبق على الآية ومحتمل. ولذلك نقول من هذه الطائف لا تتزاحم، بمعنى أنه يعني ما دام أصلها صحيح والشريعة تدل على ذات الأصل فعاد انطبقت على الآية. نعم هو هو الخلاف اللي سيكون بيننا هل الآية دلت عليه أو لا، وهذا الحقيقة ملمح مهم جدا أحب أن ينتبه إليه من يستنبط. نعم. أننا أحيانا لا نخالف في أصل فائدة، نعم، ولكن نخالف في ماذا؟ تطبيقها على ربطها بالآية. نعم جميل، وهذه قضية مهمة جدا. نعم جميل. يعني يمكن يصلح للدكتور مساعد تأييدا للاستنباط هذا ولطيفته أن الله قال وإذ فرقنا بكم البحر، مادة فرقها سماها فرقا. أي نعم أي نعم، لكن أقصد شو اسمها فكرة التوزيع كما ذكر الدكتور محمد، فكرة يعني أيضا سائغة. نعم، ولا سيما ولا سيما دكتور مساعد أنه جاء هذا 12 طريقة و12 12 عينة كلها في مقام الامتنان والرحمة. نعم. لهم والتكريم. نعم. لهم والتفضيل، وباقي توهم. نعم. في أول الطريق. نعم، ولا أضف إلى ذلك مثل في قضية البحر. نعم، عندما يدخلون في 12 طريقا بيمشون بسرعة، بيمشون أولا بسرعة، وثانيا فيه قضية وهي أنه حتى يتفقدوا كل الناس الآن هم داخلين في معمعة أو في إيش نقول مضيعة، إذا لم يتفقدوا هؤلاء الناس فقد يضيع منهم أحد أو يتخلف منهم أحد، فأفضل طريقة لهذا هو أن يقسم الناس، وليس هناك طريقة أنك والله تقول فلان وفلان أو بالأسماء أو بالأرقام أو ما في بنو مجال فلان بنو فلان بنو فلان بنو فلان بنو فلان وينتهي الموضوع، وهذا أيسر ما يكون. مثل لو كنت في حملة حج مثلا، الأسماء الناس جاءوا عندك في يوم منها ما تدري من، لكن تقول أهل نجران أهل جيزان أهل أبها أهل الرياض وخلاص، هذا أريح. نعم. طيب نأتي إلى قصة البقرة. في مسألة يا دكتور عبد الرحمن في قصة البقرة الحقيقة قد تشكل على القارئ، وهي عندما تقرأ هذه القصة تقرأها كأنما تقرأها من منتصفها، ثم إذا أتيت إلى آخرها وجدت قول الله عز وجل وإذ قتلتم نفسا فادارأتم فيها والله مخرج ما كنتم تكتمون فقلنا اضربوه ببعضها. هل هذا الآن تابع للقصة جاء بعدها أو قبلها أو هو أو هي قصة منفصلة؟ ما قولكم دام فضلكم؟ إن الحلقات تشابهت علينا، ما أدري هل هذه الحلقات التي تقدم لا خذها منا الآن. نعم يعني هذه المفسرون يرون أنها قصة واحدة. نعم، وأنه قد أخر ما حقه التقديم وقدم حقه التأخير. أيوة، يعني فذكر الله سبحانه وتعالى الجواء الحل حل المشكلة ثم ذكر سببها. أي نعم، فذكر أن سبب أصلا أمر بني إسرائيل بذبح البقرة هو أنه قتل فيهم قتيل. نعم، فاختلفوا فيه واختلف في من هو القاتل. نعم، فكان الحل الذي أمر به موسى عليه الصلاة والسلام أن يأمرهم فيذبحوا بقرة ثم يأخذوا من لحمها. أي نعم، فيضرب به هذا المقتول فيحيى بإذن الله تعالى ويخبر من هو الذي قتله. لا إله إلا الله. فبعد أن ذكر الله قصة البقرة، ولكن أنا فيما يبدو لي تقديم قصة البقرة يعني أهل العلاج. أي نعم، ثم وتأخير السبب لأن العبرة في الحقيقة في القصة هو بالحل. أي نعم، باستجابتهم لأمر الله سبحانه وتعالى الذي جاء به موسى فقدمت على سببها، لأن سببها يقع في أي مكان، يعني كون يقتل قتيل ويشتبه من هو الذي قاتل يقع كثيرا. نعم، لكن الحل الإلهي الذي يعني أمر الله جميل به هو العبرة، ولذلك لاحظوا حتى سورة البقرة كلها كانت بسبب هذه القصة. نعم، فتقديمها في نفس سياقها يعني وجيه، ويشير إلى أمر مهم جدا يمكن قد سبق ذكره الدكتور مساعد في أول حلقة من سورة البقرة، وهو أن تعطى هذه الأمة نموذج من بني إسرائيل، يقال لهم انظروا ماذا فعل بنو إسرائيل مع نبيهم موسى عليه الصلاة والسلام، يأمرهم بأمر يقول إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، قالوا أتتخذنا هزوا، قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين، قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي، وبدأت الأسئلة. يعني هذه هي الطريقة، لاحظ الأدب، ادع لنا ربك. أي يعني كأنك أنت ربك شيء ونحن شيء آخر. نعم، ولذا قالوا اذهب أنت وربك فقاتل. نعم، سأل الله العافية. والله فعلا نشوف الأدب. طيب لما أعطيت الأمة هذا المعنى قيل لهم إن سبب هذه القصة والمشكلة كلها لما أمر موسى قومه بأن يذبحوا بقرة هو قوله هو وإذ قتلتم نفسا، فقدم هذا الأمر ليبرزه للأمة ويقول انتبهوا أن تفعلوا فعل بني إسرائيل، انتبهوا أن يحصل معك لكم مع نبيكم مثل ما حصل لبني إسرائيل مع نبيهم، تلكؤ أي التلكؤ والتباطؤ وعدم الاستجابة والعناد والأسئلة. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث قال ما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم، وما نهيتكم عنه فاجتنبوه، وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم، فإنما أهلك من كان قبلكم كثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم. الله أكبر. شوف هذه جت هنا. نعم. الاختلاف على الأنبياء في قوله أتتخذنا هزوا، كثرة مسائلهم ادعو لنا ربك، ادعو لنا ربك، ادعو لنا ربك. نعم. وفي الأخير قالوا إيش؟ قال وإن قالوا الآن جئت بالحق. يعني إنك من قبل يعني الله أعلم. الله شوف الأدب سبحان الله. لهؤلاء سبحان الله بنو إسرائيل، وإذا الله سبحانه وتعالى نص في قوله يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى فبرأه الله مما قالوا. تقارن بينهم وبين أمة محمد صلى الله عليه وسلم؟ الله أكبر. وأيضا قال أيضا في نفسه قال لما تؤذونني وقد تعلمون أني رسول الله إليكم. فأذية بني إسرائيل لموسى عليه السلام وهو من أولي العزم من الرسل، وهو الذي بإذن الله أنجاهم من ضيم فرعون، وانظر كيف عملوا. هذا المعنى سبحان الله كان حاضر في ذهن الصحابة وفي ذهن رسول الله. وأنا أذكر موقفين، لما قال صلى الله عليه وسلم إن الله كتب عليكم الحج فحجوا، قام رجل فقال يا رسول الله أفي كل عام؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم غاضب قال ذروني ما تركتكم، لو قلت نعم لوجبت ولو وجبت ما استطعتم. الله أكبر. شوف كيف يعني ما في داعي، خلاص حجوا، خلاص إذا حججت انتهى المطلوب. الله. الثانية في غزوة بدر، لما قال يعني أشيروا علي أيها الناس، فقام أبو بكر وقام بعض الصحابة من المهاجرين، وفي كل مرة يقول أشيروا علي أيها الناس، وهو يريد من؟ الأنصار، لأن العهد الذي بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين هؤلاء الأنصار أن يدافعوا عنه، يعني إذا جاء عدو إلى المدينة، هذا ظاهر العهد. فأراد النبي صلى الله عليه وسلم يتأكد أن العهد أيضا يشمل ما وراء ذلك إذا خرجوا، وبدر خارج المدينة. فقام سعد بن معاذ وقام أسيد بن حضير وقام بعض الصحابة من الأنصار وقالوا، قال أسيد بن حضير والله لا نقول يا رسول الله كما قالت بنو إسرائيل اذهبوا أنت وربك فقاتلا إنا معكم مقاتلون، اذهب أنت هنا قاعدون، ولكن نقول اذهب أنت وربك فقاتلا إنا معكم مقاتلون. وهذا يدل على استفادتهم من قصة بني إسرائيل. إيه قصص بني إسرائيل. نعم لا شك. من قصص وأنهم بني إسرائيل كانوا يستفيدون منها في الحياة، ليست الفائدة هي ثمرات ثقافية وإلا نعم تحليلات ولا لا لا، علم وعمل مباشر في الحياة. نعم. وهذه كان فيها إشارة أن قصة موسى عليه السلام في سورة المائدة قد نزلت قبل بدر، لأن قبل بدر نعم، لأنه استشهد بها في هذا المقام. صحيح. هذه صحيح. العجيب أن الدكتور يحيى، أنا هذه من اللطائف، الدكتور يحيى يقول أنا أستطيع أن أرتب الأحاديث النبوية على ترتيب السيرة من بداية البعثة إلى نهاية إلى وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. دكتور يحيى من أين؟ يحيى بن إبراهيم اليحيى. أين؟ حتى أستاذ التاريخ والسيرة النبوية في الجامعة الإسلامية. أين؟ فقلت له هذا صعب. قال لي أبدا، أعطني ما شئت وأنا مستعد أقول لك أن هذا وقع في السنة الأولى، في الثانية، في الرابعة، في العاشرة. فبالفعل ذكرت له عدد من الأحاديث فأجاب عليه. طبعا هو لا يقول لك وقعت في اليوم الفلاني أو في الشهر الفلاني، ولكن يستطيع بجمع النصوص وبذكر بعض الأشياء مثل ما ذكرت الآن. لما تقولي والله هذه الآيات نزلت قبل بدر، من أين عرفت ذلك؟ أنه أسيد بن حضير قام وقال لا نقول كما قالت بنو إسرائيل، إذن أي هذه القصة بالفعل وقعت قبل بدر. بهذه الطريقة يقول أنا مستعد الآن أرتب السنة من أولها إلى آخرها، لا يكاد يشذ عن ذلك إلا القليل، يعني ممكن تقول الربع. طيب لماذا لا يفعل ذلك؟ هو يقول هذا مشروع ضخم جدا ويحتاج إلى جهد كبير، وأتمنى أن الله عز وجل يمكنني فأقول على الأقل يرسم المنهج لعله يعني يأتي من. أنا ظننت أن هذا مجرد دعوة في أشياء بس يسيرة، لكن لما ذكرت له عدد من الأشياء قال لي مثلا، ذكرت له الحديث قال لي هذه من رواه؟ قلت رواه فلان. قال هذا ما أسلم إلا في السنة السابعة، أكيد أنه ما وقع إلا في السنة السابعة مثل كذا. جميل جميل. وهكذا والله ترى علم ممكن يعني جدا. لكن يحتاج إلى معرفة بالأحاديث ومعرفة بالسيرة. نعم. وبالتفسير، لكنه ممكن ممكن ممكن, ممكن. ولهذا طبعا قد يشهد يعني تقول مثلا نعم ربع. نعم. أو يمكن النصف لا بأس، لكن كثير منه جدا. ما بالفائدة للشيخ يعني للشيخ يحيى حفظ الله وغيرهم، إنه إذا كان عندنا مشاريع علمية أو عملية نجزم يقينا لا نستطيع أن نقوم بها، فليس من يعني الحكمة أن نميتها، أيضا على الأقل ننشرها بين الأمة بطريقة ما تبقى حبيسة الصدر. إيه لكن عشان لعل أحد يأتي يعني قصدك أنك تكتب مقالة عن هذه المقالة. نعم صحيح. يعني تذكرون ابن العربي في كتابه في التفسير. نعم. يقول وهذا علم، يتكلم عن علم المناسبات بين السور. أي نعم صحيح. قال وهذا العلم قد فتح علينا فيه، علم المناسبات بين السور. قال ثم لم أجد له طالبا فطويته وجعلته بيني وبين الله. أين ابن العربي عالم جليل جدا. إذا كتب ما هو زي كغيره أين عليته كتب لعلنا بهذه إن شاء الله يا أخواني نصل إلى ختام هذه الحلقة ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيننا في الحلقات القادمة سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب إليك. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر